أحيانا كثيرا لا أكون حاضر الذهن عند قراءة الفاتحة والتشهد وأظل سرحان حتى نهاية الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ حكمها إلى الله، لكن يا إخوان ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه خصوصا في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، الخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة. قال بعض أهل العلم: الصلاة بلا خشوع كالرأس كالجسد بلا رأس، أو كالبدن بلا روح. فالخشوع له يعني أهمية كبيرة بالنسبة للصلاة، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع. إذا الأمر الذي يغلبه لا يؤاخذ عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يجاهد نفسه حسب الاستطاعة وحسب الإمكان. نعم. ما قولكم في شراء سيارة عن طريق البنك؟ البنك يدفع المبلغ كاملا أو يقسطه للشركة ثم يبيعها للشخص، لكن البنك لا يحوز السيارة، ما قولكم في ذلك؟ الحيازة، هذه الحيازة بالنسبة للسلعة المشترى، هذه ترجع إلى العرف، عرف الناس في نفس العصر. لكن إذا ملك البنك السيارة، دفع الثمن وحصل الإجابة والقبول بينه وبين المعرض، وباعها على المشتري الجديد، هذا لا بأس، جائز إن شاء الله، جائز حتى وإن كان لم يحوزها البنك، لأن الحيازة ترجع إلى العرف. نعم. ما حكم صيام أيام التشريق لغير الحاجة؟ لا يجوز صيامها لغير الحاجة أيام التشريق، لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، حتى الحاج لا يجوز له صيامها إلا إذا لم يجد الهدي ولم يكن قد صام الثلاثة الأيام قبل، لأن في ذلك حديث صحيح، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. ما قولكم في تغميض العينين في الصلاة؟ هذا مكروه، هذا يكرهه العلماء، لأنهم يقولون هذا من أعمال المبتدعة، من أعمال المبتدعة، فيكره عنده، لكن لا يبطل الصلاة، يكره عند كثير من أهل العلم. نعم. ما قولكم في التقنع في الصلاة يغطي وجهه؟ لا، هذا مكروه أيضا، هذا أيضا مكروه، أيضا تغطية الوجه في الصلاة للرجال مكروه. نعم. ما قولكم في الضرب من أجل التعليم؟ لا، الضرب إذا كان يراد به التقويم والتأديب غير مبرح لا بأس، لكن إذا كان يراد يعني لا يراد به ذلك، أو لم يترتب عليه مصلحة، أو يكون ضربا مبرح، هذا لا يجوز، لأن المقصود التقويم والمصلحة، وليس المقصود التعذيب. فالإنسان المعلم ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة ويكون حكيم، ويعمل الأعمال التي تحبب التلاميذ إليه حتى ينتفع بما يقول ويكون قدوة له. نعم. ما قولكم في الصلاة بين السواري في المسجد؟ هذه تكره كراهة، العلماء يكرهون الصلاة بين السواري كراهة، لكن لا يحرم ذلك حسب علمي. نعم. قولكم في المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ هذا لا يجوز إذا كان الإنسان يصلي ويمر بين يديه، إلا إذا كانت الصلاة قائمة، لأن العلماء يقولون سترة الإمام سترة للمأموم. أما إذا كان يمر بين يدي المصلي وهو يصلي نافلة فهذا لا يجوز، على المار مسؤولية عظيمة وتهديد ووعيد شديد. نعم. ما قولكم في التمسح والتبرك بمقام إبراهيم؟ هذا جائز، التمسح بمقام إبراهيم يعني استلام مقام إبراهيم جائز، أما التمسح للبركة هذا ما أعلم فيه دليل، لكن الاستلام جائز. نعم. ما هي المنهجية في دراسة الفقه؟ المنهجية في دراسة الفقه أن يبدأ طالب العلم بالمختصر ويدرسه على عال طالب علم أعلم منه وأقدم منه، مختصر يعني يكون مناسب لمستوى الدارس، ويكون على طالب علم أقدم منك ويعني أعرف منك بهذا وأعلم منك، وإن شاء الله هذا المنهج الذي كان عليه العلماء قديما. نعم. هل يداوم الإمام على قراءة السجدة والإنسان كل جمعة أو لا؟ لا هذا المداومة مكروهة عند العلماء، المداومة على ذلك تكره عند العلماء. لماذا؟ قالوا لئلا يظن العامة أنها أن السجدة واجبة أو أن قراءة السجدة واجبة، فالمداومة عليها مكروهة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على قراءة السجدة. نعم. هل العمرة من التنعيم مشروعة بعد الحج أم الأمر فيه تخصيص؟ لا، مشروعة لأهل مكة، أما لغير أهل مكة ما تشرع من التنعيم، لأهل مكة تشرع العمرة من التنعيم. نعم. ما قولكم في من عليه قضاء من رمضان كيف يصوم 6 من شوال؟ لا، هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم لا يصوم حتى يقضم عليه من الواجب، عند جمهور أهل العلم لا يصوم 6 لأن 6 نافلة، والصوم صوم رمضان واجب، القضاء عليه واجب، والذمة مشغولة بالواجب، فلا يصلي النافلة حتى يصوم الواجب. نعم. هل يجوز الآذان والإقامة بالنسبة للنساء؟ نعم تجوز، لكن بشرط أن لا يسمعهن الرجال، تجوز للنساء لكن بشرط عدم سماع الرجال لهن. والمعروف أن الأذان والإقامة سنة في حق الرجال، لكن لو أقامت أذنت المرأة وأقامت هذا يباح لها، يجوز. إيش؟ ثمانية. على كل حال الحاج مسافر، الحاج مسافر، إذا كان الصوم يشق عليه لا يصوم، وإن لم يشق عليه لا يجوز الصيام إن شاء الله لأنه نافلة. نعم. إذا كان وقت المغرب يصلي المغرب، أما إذا كان خرج وقت المغرب لا ينتظر، ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ويصلي المغرب ومع العشاء جمع، جمع تأخير. إيه، لكن وصل وقت المغرب ولا بعد ما خرج الوقت؟ لا، ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، حتى يؤذن للعشاء. نعم. كيف يجمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء ثانيا، هذا جمع التقديم. نعم، يصلي العشاء ركعتين. نعم. هل تصح أن تجمع الفريضة والنفل في عبادة واحدة؟ لا لا، هذا ما هذا لا يصح، لا لا لا يجمع، تجمع الفريضة والنفل في عبادة واحدة، لأن النافلة أعلى مرتبة، لأن الفريضة أعلى مرتبة من النافلة، فلا يجمع بينهما. نعم. إلا يعني إلا طواف الوداع وطواف الإفاضة، قال بعض أهل العلم إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة يغادر فيها طواف يغادر فيها الحرم، طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. نعم. ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور، علامات الحج المبرور منها أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، يعني لا يكون الباعث على الحج إلا الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه. الثاني أن يكون بمال حلال، الحج يكون بمال حلال، فإن كان بمال حرام لم يقبل الحج، ولا قد يعني يقبل لكن مع الإثم. الثالث أن يحافظ على الواجبات والأركان، أركان الحج وواجباته. الرابع أن يبتعد عن المحظورات، محظورات الحج. وله علامة ذكر بعض أهل العلم، وهي إذا كانت حال الإنسان الحاج بعد الحج خيرا من حاله قبله بالنسبة للعبادة فهذا علامة القبول، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. نعم. يقول الحاج هل يجوز العمرة من التنعيم؟ لم يفهم كلامك أولا. العمرة من التنعيم للمكيين، العمرة من التنعيم للمكيين، أما غير المكيين يحرمون من الميقات للعمرة ولا يكرر العمرة، تكرار العمرة كما يفعل بعض الحجاج الآن يكررها في زمن متقارب، هذا يكره عند عامة أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم أنه إجماع، أنه إجماع على الكراهة، لا يكرر لأنها لم تفعل، يعني تكرار العمرة في زمن متقارب للأفاقي غير المكي لم يعني يعهد ولم يفعل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فما يفعله بعض الحجاج الآن من تكرار العمرة، هذه لأبي وهذه لأخي وهذا لكذا وهذه لكذا، هذه مخالفة للشرع يا إخوان، وشرعنا توقيفي، شرعنا توقيفي، لا يقال فيه إلا بدليل ولا يعمل فيه إلا بدليل. أي نعم. للسوق ما معها. والله يا أخي شوف اسمع بارك الله، أما ذهابها للسوق ما معها أحد فهذا قد يكون تأويل منها وقد يكون الطريق آمن. أما إذا كان الأمر كما ذكرت أنها تسيء إلى الأبوين وهذا أمر ظاهر واضح تسيء إلى الأبوين فهذا نعم هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز أن تسيء إلى الأبوين، ولو طلب الأبوان طلاقها فلهما ذلك، لأن الإساءة إلى الأبوين ليست الأمر الهين. لكن بعض الأبوين أو بعض الأباء أو بعض الأمهات قد يعني يكون عنده شيء من العزة ويرى أن زوجة الابن أنها مستعبدة أمة، يعني يريدها تعمل كل شيء ويريد منها كل شيء، هذا لا ما ينبغي هذا. يعني الإنسان يكون عدل، والحديث يقول المقسطون يعني العادلون على منابر من ذهب يوم القيامة، فلا يجوز الظلم، الإنسان لا يظلم غيره ولا يظلم نفسه، فالظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن إذا ثبت وظهر بالعدل والمعرفة يعني وشهادة العدول أن هذه الزوجة تسيء إلى الأبوين، لا هذا لا يجوز إقرارها على هذا الأمر. نعم صحيح المصري يا شيخ. ها على كل حال يا إخوان اسمعوا طاعة الحاكم واجبة ما لم يأمر بمعصية، وما لم يؤمر يعني يرى منه كفرا بواح. طاعة والي الأمر واجبة ما لم يظهر منه كفر بواح ظاهر، يعني عندنا من الله عليه برهان ظاهر، وما لم يأمر بمعصية أيضا. لماذا؟ لأن الخروج عن طاعته فيه مفسدة، بل مفاسد عظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، مفاسد عظيمة. فالإنسان لا يخرج، يعني الإنسان المسلم لا يخرج عن طاعة الحاكم إلا إذا أمر بكفر بواح عندنا من الله عليه برهان بين ظاهر، أو أمر بمعصية، حينئذ لا يطاع، لأن النص واضح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث الآخر يقول إنما الطاعة في المعروف. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.